بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والرابع قولنا كون المراتب مراتب السبيل والضعيف الغير متناهيه او غير المتناهيه، كما دل عليه قولنا في الابتداء، لان الاستداد حركه، وحركه لان الاستداد حركه، والحركه عليه السلام متصله، فكل متصل يمكن ان يفرض فيه حدود غير متناهيه. الدليل الرابع على إصالة الماهية، الدليل الرابع على إصالة الوجود ردا لإصالة الماهية، هو أنه لو كانت الماهية أصيلة، لو كانت الماهية أصيلة للزم تحقق اللامتناهي بين المتناهي. وبيانه أن نأخذ حركة اشتدادية، والمراد من الحركة الاشتدادية الحركة الكيفية، كأن نفرض جسم تحرك بكيفه من البياض إلى السواد. إذا تحرك الجسم من البياض إلى السواد، هنا أنواع متكثرة غير متناهية، لأنه من أول مرتبة البياض إلى وصول الجسم إلى البياض الخالص، ومن البياض إلى مرتبة الصفرة، ثم إلى الصفرة الخالصة، وهكذا من الصفرة إلى الحمرة، ثم منها إلى الخالصة، ومن الحمرة يخرج إلى مرتبة السواد، ثم السواد الخالص. وهذا الكلام كله على الألوان على مبنى القدماء، لا على الألوان بالنظرية العلمية الحديثة. فإذا ما بين البياض بمرتبته الأولى إلى البياض بمرتبته الخالصة، لأن هناك كيفية، هذه الكيفية وقعت على الجسم الطبيعي، وكل ما فرضناه جسما طبيعيا لابد وأن يعرض عليه الجسم التعليمي. وهي المقدارية، فإذا فرض الجسم الطبيعي الجسم التعليمي حصلت فيه المقادير، وإذا حصلت المقادير بناء عليه السلام على امتناع الجزء الذي لا يتجزأ، كل جسم طبيعي مهما فرضناه من الصغر إذا وصفت الآلات القطاعات قطعه الوهم لوجود البعد فيه إلى أجزاء، وما دام جسما طبيعيا وله الجسمية التعليمية فهو قابل إلى التقسيم إلى ما لا نهاية له. ففي النقطة في نوع البياض فضلا عن نوع البياض إلى قمة السواد تحصل تحسينات وحدود غير متناهية ببطلان الجسم الذي جزء الذي لا يتجزأ. فتحصل بالفعل أنواع وماهيات وحدود غير متناهية بين حاضرين، بين شيء محصور بينما بين بداية البياض إلى نهاية السواء. فيحصل اللامتناهي وهي الأنواع المتحققة بالفعل لتقسيمات اللامتناهية بين متناهيين وهما المبدأ والمنتهى. وحصول اللامتناهي في المتناهي محال، وما لزم منه المحال يعني بناء على إطالة الماهية يلزم حصول اللامتناهي بين المتناهي بين المبدأ والمنتهى، وما يلزم منه المحال يكون محالا. فلأنه يلزم هذا التالي الفاسد بناء على إطالة الماهية فيجب أن نقول ببطلان إطالة الماهية. كأن قائل يقول هذا وهو التقسيم اللامتناهي يجري بنفسه على القول بإطالة الوجود. الوجود المفروض يقسم إلى تقسيمات غير متناهية، وإذا قسم إلى غير المتناهي فجرى نفس الإشكال على إطالة الماهية في من؟ في إطالة الوجود. الجواب أن التقسيمات غير المتناهية بناء على إطالة الوجود بالقوة لا بالفعل، يعني أن الوجود يقبل التقسيم إلى اللامتناهي بالقوة لا بالفعل. قبول التقسيم ككون العدد قابل للازدياد اللامتناهي. أما بناء على إطالة الماهية فيلزم حصول التقسيم اللامتناهي بين المبدأ والمنتهى بالفعل لا بالقوة، وحصول اللامتناهي بالفعل بين المتناهي محال. كأن قائل يقول لماذا فرقتم بين إطالة الوجود فقلتم التقسيم بالقوة، وبين إطالة الماهية فقلتم يجب التقسيم بالفعل؟ فبشتلك وجهر الجواب أن الوجود يجري فيه التشكيك. الوجود يجري فيه التشكيك من التقدم والتأخر والشدة والضعف. فلما كان التشكيك جار في الوجود أمكن أن نقول أن فيهما بالقوة ولا بالفعل، فتقسيمه هنا بالقوة لا بالفعل، يعني يقبل التقسيم اللامتناهي بالقوة، لأن القوة والفعلية من الأمور التشكيكية وهي لا تجري إلا في الوجود. أما الماهية فهي من حيث هي لا قديمة ولا حادثة، لا قوية ولا ضعيفة، لا بالفعل ولا بالقوة، لا موجودة ولا معدومة، أي لا تجري فيها التشكيكات المذكورة في الوجود. وعلى هذا إذا لم يكن بها وإذا لم تكن قابلة للقوة والفعل كانت التقسيمات اللامتناهية بالفعل فيها، يعني الآن تقسم إلى اللامتناهي وتقسيمها محال، فيلزم بطلان القول بإفادة الله. لكن يجب أن نتفق أن هذا الإشكال كالإشكال المتقدم لا يجري ولا يرد إلا على القائلين بكون الماهيات مسار الكثرة وأن التشكيك لا يجري فيها. أما بناء على قول شيخ الإفراد المجوز للتشكيك في الماهية كما تقدم، فلا يجري هذا الإشكال على القائلين بإطالة الماهية، لأن كل ما يقوله القائل بإطالة الوجود يكون جاريا على القول بإطالة الماهية بناء على جريان التشكيك في الماهية. فإذا هذا الإشكال ليس إشكالا مطلقا على القول بإطالة الماهية، وإنما هو إشكال على إطالة الماهية بناء على القول بعدم جريان التشكيك فيها. واضح العبارة؟ نقرأ تفصيلا. كون المراتب في الاشتداد، كون المراتب تحصل في الحركة الاشتدادية الكيفية فتكون أنواعا خبر يكون، فتكون أنواعا حاصلة بالفعل. هذا ينير لنا المراد، وهو أن الإفادة للوجود، لأنه لو كانت الإفادة للماهية لازم حصول إلا متناهي بين المتناهي بين المبدأ والمنتهى وهو سبحان. هذا مختصر للبيت. والرابع من الأدلة على إصالة الوجود قولنا في الشعر كون المراتب، يا مراتب، مراتب الشديد والضعيف، مراتب الشديد ومراتب الضعيف، الغير متناهية، المراتب التي غير متناهية، يا مراتب من بداية الحركة في البياض إلى نهاية الحركة المطلوبة في السواد. فهنا ابتداء بحركة كيفية لونية إلى انتهاء بحركة لونية في فرض نظر، وهو الوصول إلى السواد بالمؤمنة كما دل عليه على غير سماء المراقب، كما دل عليه على غير تناهي المراتب، تدل عليه قولنا في الشعر في الاشتداد، يعني في الحركة الاشتدادية، وهي الحركة الكيفية، وهي الحركة الكيفية، لأن الاشتداد حركة، الاشتداد حركة، والحركة مستقلة، الحركات مستقلة، مولانا الحركات متوالية مستقلة واحدة تلو الأخرى، لأن المستقل كما سيأتي إما طار كالجسم والسقف والفق، وإما متفرغ خيام كم عرفتي والزمان والزمان مقدار عرفت وليس بشيء لأن الاستداد عرفة والحركة متصلة في اتصال فمن أول الحركة إلى آخر الحركة هناك جريان واحد اتصال كأنه سيلان مائل متعقد وكل متصل وكل متصل وطاع عند اتصال صار عند واحدة اتصالية يمكن أن يفرض فيه في ذلك الأمر المستقيم فيه في ذلك الأمر المستقيم حدود أي مراتب المراد من الحدود هنا أي مراتب غير متناهية هناك مراتب غير متناهية من أول مرتبة حركة البياض إلى آخر مرتبة الحركة في السواد التي فرضناها مرة أنواعا أنواع خبر كون كون المراتب أنواعا كون المراتب هذه المراتب أنواع لا تجبون هذا السواد مثل لأن الماهية لها كثرة وتعدد ملولة فكل حد هو نوع على حدة كل حد هو في الحقيقة نوع على حدة لا يرتبط بالنوع الآخر الإنسانية نوع أفرادها متطابقة متساوية للإنسانية لكن الماهية كل ما فيه حد وإطار ومفهوم لا يرتبط بالمفهوم والحد الآخر فإذا كانت لا ترتبط فأول حركة نفرضها الدرجة الأولى من الحركة البياضية هي نوع الدرجة الثانية هي نوع آخر الدرجة الثالثة من البياض هي نوع ثالث فضلا عن حركات البياض والسواد والصفرة والحمرة والسواد فهذا مثل فالمراد هو أنواع الأنواع بين حركات البياض وحركات الصفرة أو الحمرة فكل حركة هي في حد ذاتها وكل حد هو في حد ذاته شنو هو نوع من الأنواع من المكتبة من المراتب لأنه مكتبة من المراتب في الحركة الابتدادية أنواعا لكل من الأنواع التي هي المكتبة من مراتب الابتداء لكل منها أي لكل من الأنواع التي هي إحدى المراتب في المراتب الابتدائية ماهية متحصلة كل وحدة ماهية متحصلة بالفعل ماهية يجب أن تكون بالفعل متحصلة متحققة استنارة أي ظهر واتضح للمراد ما هو المراد مرادنا من إثبات إصالة الوجود ورد إصالة الماهية بيانه توضيح الأمر إن مراتب الشديد والضعيف في الاشتداد مراتب الشديدة كلما نتعطيقه تصل المراتب الثانية الشديدة مولودة كلما نتعطيقه تصل المراتب الشديدة يعني مراتب أقوى في الحركة الكيفية والأوليات تنسميها نفرضها مراتب ضعيفة إن مراتب الشديد والضعيف في الاشتداد مثل من الاشتداد قال كالاستحالة كالتبدل في الحركات الكيفية الاستحالة كالتبدل من مرتبة إلى أخرى في الحركة الكيفية كالتبدل من مرتبة الوحد والانتقال إلى الدرجة الثانية والثالثة والعاشرة والآن في الحركة الكيفية أنواع متخالفة لماذا أنواع متخالفة؟ لأن الماهية مسار كثرة أساس كل ماهية في حد برأسها يختلف عن من؟ عن الحد الثاني، بل أنواع متخالفة. كأن قائل يقول لم يدعي أنها هذه الأنواع متخالفة، لماذا تلفتون إليهم هذه المثل ثم توردون الإشكال عليهم؟ قال عندهم، يعني عند القائلين بإصابة المالية، لا نريد أن نلزمهم بهذا، لأنهم هم يقولون أن الماهية مثال كثرة متباينة مختلفة، أي عند القائلين بإصابة الماهية. وتلك المراكز كل حد وكل مركزة وكل حركة نفرضها حتى نصل إلى ثمة الثواب، وتلك المراكز غير متناهية. تلك المراكز غير متناهية. جاب لماذا غير متناهية؟ لعلنا نقول وقع المحدود والتقسيمات المحدودة بين المبدأ والمنتهى، لعلنا نقول والتقاسيم المفروضة كالتقاسيم المفروضة في الوجود بالقوة. لا ما يمكن أن تكون في القوة، لأن الاستداء، لأن ما فرضناه في الوجود لا يجري هنا بالنسبة إلى الماضية. يعني التشكيل بعبارة ثانية أوضح، يعني أن التشكيك المفروض في الوجود لا يجري في الماضية. وتلك المراكز غير متناهية حسب قبول المتصل. يا متصل هنا اللي فرضنا الحركة الكيفية حسب قبول المستقل، وهي الحركة الكيفية المطلوبة هنا من البياض إلى قمة السواد، انقسامات غير متناهية. انقسامات غير متناهية. ليش انقسامات غير متناهية؟ لما تنظر إلى انقسامات البياض ككل ونفرضها 100 انقسام، لا، الدرجة الأولى من الحركة الكيفية في البياض، هذه الدرجة الأولى كيف عارض على الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي قد عرضه الجسم التعليمي، وما عرضه الجسم التعليمي كان ذا مقدار، ومن كان ذا مقدار في الوقت غفل الانقسامات. في الوجود يقبل الانقسامات اللامتناهية بالقوة، لكن في الماهية لعدم التشكيل يجب أن يقبل الانقسامات غير المتناهية، يعني كل درجة كل حركة مفروضة الانقسامات غير المتناهية هو بالفعل. غير فلو كان الوجود الانقسامات بين المبدأ والمنتهى بناء على إطالة الماهية غير متناهية، فعقل اللامتناهي في المتناهي، وهذا تالي تاسد لا يمكن أن يقال في موجود تكون اللامتناهي في المتناهي مقال. فإذا القول بإطالة الماهية يلزمه المقال، وما لزم منه المقال يكون باطلا. وعلى مبناكم تقولون أن الوجود اعتباري، مثلنا فالوجود اعتباري والماهية من إطالتها يلزم المحال، فبالنتيجة لا يرجع الأمر لا إلى إطالة الوجود ولا إطالة الماهية، فلا بد أن تلتزم لبطلان القول بإطالة الماهية في القول بإطالة الوجود. أقبل عبارة، فلو كان الوجود اعتباريا يعني غير أصيل كما هو مبنى القائلين بإطالة الماهية، كان في الوحدة والكثرة كان كما بناء على إطالة الوجود المادة التابعة، كان الوجود في الوحدة والكثرة تابعا للمنتزع منه وهو الماهية، للمنتزع منه هي المنتزع منه هي الماهي، بناء على أن الماهية هي الأصيلة يكون الوجود منتزعا منها، وبناء على إطالة الوجود تكون الماهية منتزعة من مراتب الوجود. واضح عبارة؟ المنتزع منه أعني الماهيات وهي والماهيات والماهيات هنا يعني في الحركة الكيفية، هنا أي في الحركة الكيفية الاستدادية المفروضة غير متناهية، غير متناهية ليس غير متناهية لقبول التقسيمات غير المتناهية بالفعل، غير متناهية متأصلة يعني حال كونها متأصلة، يعني حال كوننا نقول بإصابة الماهية، بعبارة ثانية حال كوننا نقول بإصابة الماهية، حال كون الماهية أصيلة كان أنواع غير متناهية، يعني كان من لوازم هذا القول، أي كان من لوازم هذا القول وهو إصابة الماهية أنواع غير متناهية، يعني أنواع غير متناهية بناء على التقسيم تحت الأنواع، بناء على تقسيم، بناء على تقسيم الجزء الجزء إلى أجزاء غير متناهية مبنى مطلان الجزء الذي لا يتجزأ، فكل جزء نفرضه هو قابل للتقسيم إلى أجزاء غير متناهية. كان أنواع غير متناهية بالفعل لا بالقوة، بالفعل لا بالقوة، لأن تقسيم لا متناهي بالقوة لا إشكال فيه، تقديري فرضي قبول، بالفعل تقسيمات غير متناهية بالفعل لا بالقوة محصورة بين القاصرين، هاي مشكلة، فالتقسيمات غير متناهية لكن محصورة بين القاصرين، يعني القاصرين المبدأ والمنتهى، يعني مبدأ الحركة ونهاية الحركة الاستدادية محصور بين حاصرين المبدأ والمنتهى، بخلاف ما إذا كان بالوجود حقيقة، يعني في مراد الحقيقة، بخلاف ما لو كان بالوجود الإطالة والتحقق والعينية والآثار، بخلاف ما إذا كان للوجود حقيقة، يعني شو بخلاف ما كان للوجود حقيقة، يعني لو كان في الإطالة للوجود يلزم التقسيم غير المتناهي، لكنه بالقوة لا بالفعل. لماذا بالقوة ولا بالفعل؟ لأن الوجود مشكل تجري فيه ما يجري فيه أمر القوة والفعل، لكن الماهية متاع كثرة متباينة لا يجري فيها هذا الشيء، بخلاف ما لو كان حقيقة للوجود حقيقة، فإن الوجود كخيط ينظم شفاء الماهية، كيف يربط الشفاء هذه الأمور المتباينة وهي المراتب والحدود الماهوية تتوحد بمن؟ تتوحد بالوجود، ولا ينتقم به بالوجود متفرقاتها، متفرقات الماهيات، ماهيات والفعل متكثرة لكنها اعتبارية تابعة لنا بالوجود، والوجود حقيقة واحدة متفككة، فتكون الماهيات متوحدة لأنها منتزعة من الوجود، بما بوحدة من بوحدة الوجود. فكان هنا أي في إطالة الوجود أو في الوجود، فكان هنا في إطالة الوجود أو الوجود أمر واحد، وهو الأمر الواحد وهو الوجود الحقيقي، الوجود المفهوم، لا دعنا نتكلم عن الوجود المفهوم، كان هنا أمر واحد وهو الوجود المصداقي، الوجود الحقيقي. لا ننسى دائما إذا تكلم الحكيم وقال مفهوم الوجود مفهوم الماهية لا يريد المفهوم بما هو مفهوم لأنه ليس بمنطقي، وإنما يريد المفهوم بما هو مرآة عن المصدر، لأن موضوع البحث عند الحكيم هو الوجود، لأن وجود المفهوم المصدري الانتزاعي البطول، ومحط الكلمات المناطق على المفاهيم، إذا تكلم كل وجودي بالمفهوم، هذا إذا تكلم كل وجودي بالوجود، بعد الوجود وضيع الوجود، بل كما فكان هنا أمر واحد، كما في الممتدات القارة، الممتدات القارة مثلا كالجسم التعليمي، كالجسم التعليمي والصف والخط. الجسم التعليمي الأبعاد له الثلاثة، مو لا؟ الخط عند بعدين، مو لا؟ الصف عند بعدين، والخط عند بعد واحد مفهوم. في الجبوت احنا ضربنا مثال في الحركة الاشتدادية، وإلا فهذا حاصل في مصر في الحركة الاشتدادية الكيفية كان مثالا لمحل نزاعنا، وإلا فالكلام جار في كل متصل، كان قارا كما قلنا ألا في هذه الثلاثة، أو كان غير قارا كما في الحركة في الزمان، أو غير القارة في الحركة والزمان الذي هو مقدار الحركة. هذا الكلام، هذا النزاع يجري فيها أن يحكم اللامتناهي بين المتناهيين، حيث أن كثرتها بالقوة، هذه الكثرات بناء على إطالة الوجود تصير بالقوة، لأن الوجود مفكر قابل أن يكون بالقوة وبالفعل، فهذه الكثرات حتى في المستقل، حتى في القار وغير القار، حتى ولو حصلت لكنها فنية، لكنها بالقوة، وبناء على إطالة الماهية تكون بالفعل. هذا الكلام كله لا ننسى بناء على القول بعدم جريان التشفيك بالماهية، ولا يجري على قول من قال بجريانه تشفيك الإشراقي. والخامس والدليل الخامس، كيف وبالكون على السواء قد خرج قاصدة الأشياء، من بعد التوضيح المقتضى أما نضبط العبارة، كيف يحصل القول، كيف يمكن القول بإطالة الماهية، والحال أن الماهية بماهيتي ليست إلا هي، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فكيف نقول قد خرجت قاصدة الأشياء، كيف نقول قد خرجت جميع الأشياء يا أشياء وهي الماهية إلى مرحلة التحقق، إلى مرحلة الكذا من فجد هو في نفسه وفي ذاته لا اتضاء، فلا اتضاء بما هو هو لا يكون منشأ لمن للتحقق. فإن قلت كان لا اتضاء وهي المادية منشأ للتحقق بلحاظ النسبة المكتسبة من الجاعل، سألناك ما مرادك من النسبة المكتسبة من الجاعل؟ إن أردت النسبة المطولية المتكررة كالأبوة والبنوة، وما كانت لهذه النسبة المطولية المتكررة، فإن النسبة المطولية اعتبارات لا تكون منشأ للعلمية والتحقق، تكون متكررة بين قرار. وإن أردت من النسبة هي النسبة الإشراقية تنفيذ الله سبحانه وتعالى، فما به التعين فما فيه التفحص فما له الخير وما له الإطالة كان للنسبة الإفراطية النسبة الإفراطية الإلهية وجود. فأنت في الحقيقة ما فرغت عنه رجعت إليه من إطالة الوجود، وإن أبيت عن تعبير النسبة الإفراطية بتعبير الوجود فسميتها ماهية، فإن تبديل الألفاظ لا يبدل الواقع. نقل الله والخامس قولنا كيف لا يكون الوجود اصلا في التحقق، كيف لا يكون الوجود اصلا في التحقق وبالكون الكون توجهناه اذا تعثر الكون. الكون بحسب الاصطلاح هو عالم الكون وكذلك عالم الطبيعة، عالم الطبيعة. لكن قد يراد من الكون الوجود، لكن قد يراد من الكون الوجود. فيقول وإن كان بحسب الاصطلاح الحكمي الكون يستعمل لعالم الكون والفساد وهو عالم الطبيعة، لكن ما أردنا في شعرنا هنا أي الصلاحة، وإنما أردنا أن الوجود. وقد ورد استعمال الكون في الوجود، كائنون قال علي عليه السلام كائنون لا عن حدث، أي موجود لا عن سبت حدث لا عن سبت علة لا عن سبت ثلاثة، فالكون والكائن قد يستعمل في الأصل. وبالكوني كيف بسبب الكون المراد به بالكون، المراد به أي بالكون ما يرادف الوجود. كم سيدية تساوي الوجود هنا أريد من الكون تبديل كلمة بكلمة أخرى، فلغة الوجود لغة التي بكلمة مرادفة لها رديف لها وهي الكون، لغة المتبع ولغة الوجود أساس والمعنى واحد. ما يرادف الوجود عن استوائي، في معنى الاستواء أي استوائي نسبة الوجود والعدم. الماهية الماهية نسبتها إلى الوجود والعدم واحد مولدة لا استواء، لو كانت الماهية لها نسبة إلى الوجود لما قبلت العدم، ولو كانت لها نسبة إلى العدم لأبت عن الوجود. هي بحد ذاتها لا استواء، ولا استواء يجتمع مع الوجود ويجتمع مع العدم. إن جاءت العلل كانت موجودة، وإن امتنعت العلل لعدم العلة تكون معدومة على استواء. أي استواء نسبة الوجود عدم متعلق بمن عن استواء، يعني متعلق يرجع إلى كلمة استواء، عن استواء متعلق بمن بقولنا قد خرجت، يعني قد خرجت عن استواء، أي متعلق بفعل استواء، قد خرجت عن الاستواء أو عن استواء قاصدة الأشياء، قاصدة الجميع، جميع الأشياء خرجت عن الاستواء، يعني خرجت عن الاستواء، يعني خرجت عن استواء العدم والوجود، يعني خرجت عن اللا استواء إلى الاستواء، خرجت قاصدة الأشياء عن الاستواء وهو اللا استواء، إلى من؟ إلى الاستواء، عن اللا استواء إلى الاستواء، إلى التحقق، إلى الوجود. كيف تخرج كل الأشياء قاطبة عن الشيء الذي بحسب ذاته لا استواء إلى مرحلة الاستواء؟ خرجت قاطبة الأشياء، كلمة الأشياء ككلمة الكون، كلمة الأشياء ككلمة الكون، كما وأن الكون بحسب الاصطلاع بشيء وأريد بها هنا شيء، كذلك الأشياء مساوية للوجود. ولذا بسرعة نبه القارئ أن مراد بالأشياء هنا المائيات لا الجسمية، لأن الشيئية تساوي في الوجود. قاصدة الأشياء شعر لذة أي المائيات، يعني أردنا من الشيئية هنا المائيات. يا بسان أردت من الماهية الشيئية أعظم، أردت من الشيئية الماهية تنبني نوضع في الإنسان بالحاض المتعلق يستقل كلمات ولما يقول الميزاب جرى أو يجري الميزاب جرى لكن بالحاض المتعلق الشيئية لوجود الماهية لكن بالحاض ارتباط الماهية بنا بالوجود قد يطلق عليها الوجود ويقال الماهية موجودة يعني بلحاظ وجودها بلحاظ المتعلق يقال الماهية شيء لكن بلحاظ ما بلحاظ المتعلق يقول هذا من باب ما اطلاق الشيء على يقول جاء زيد ويراد كتابه ويراد ولده جرى الميزان ويراد ماء الميزان انها المسجد يقول ايه الشيء بمعنى المسيئ وجوده يعني الماهية بلحاظ الوجود يعني هذا بمعنى المسيئ بمعنى المراد وجوده الماهية فاستمناها شيء لكن بأي لحاظ عبرنا عنها شيء بلحاظ أن وجودها مراد فلما أريد وجودها عبرنا عن هذا الشيء بالحاضر المتعلق واحد مثلا بمعنى المسيح وجوده هذا حفظ الله التعبير الصحيح لكن لعل الضميرات بمعنى المسيئ وجوده يعني صاحب الشيئية وجوده والمعنى واحد ذات المسيئ وجوده أو المسيح وجوده وهو الأولى شنو المراد من عنده؟ هذا الذي وجوده مراد وهو مراد لكن أطلقنا عليه من باب الأطلاق بلحاظ المتعلق بل وهو الماهية فإذا سامحنا وعبرنا عن هذا الشيء بهذا اللحاظ وبيان هذا الوقت بيان هذا البطان بحيث يدفع توقف ثم المصادرة كأن هنا مصادرة من يقول على أن الماهية هي ألا اقتضاء الوجود مثل قال مفهوم ولا ننسى أننا نتكلم عن المفاهيم بمرآتية الخارج أو بمرآتية الواقع عبر عنه أو بمرآتية نفس الأمر إذا قلنا العدم يعني هو المفهوم الآدي عن التحقق إذا قلنا الوجود هو المفهوم الآدي عن العدم وقلنا هذا التعاريف تنسجل لفظية مجددة لأن الأمور الأولية بل أول الأوليات وهي الوجود والعدم وما سافلها لا تعطف بتعريف لأن أكثر من كل شيء فإذا قلنا الوجود يلزم إذا قلنا الوجود يعني المفهوم الآدي عن العدم إذا قلنا الماهية يعني المفهوم الذي لا يأبى الوجود ولا يأبى العدم بل هو بمعنى لا تضع إلى الوجود يعني بذاته بعبارة ثانية ذاته لم ينبع منها سببية الوجود ولا سببية العدم لا اقتضاء ما لي اقتضاء إلى الوجود أو إلى العدم حتى يكون ممتنعا أو واجبا مثلنا ذات سببية ما بي يعني تطر عليه السببيات الوجودية أو الامتناعية العلة سيكون ممتنعا مثلنا هل قدم علما يقول باتفاق الفريقين يعني باتفاق القائلين بإطالة الوجود والقائلين بإطالة الماهية الماهية لا اقتضاء يقول ما نسبنا لهم نسبه يعني ما قلنا وألزمناهم بلوازم لأنهم أي القائلين بإطالة الماهية يقولون الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي عند اقتراب، فنحن على مبناهم توجه الإشكال عليهم. فقال مثلاً وإلا قد يقول القائل الوجود من حيث هو هو لا صح كذا، لا تبعد ما يتكلمون به، واضح لأن الشيء لا يكتب عن نفسه. وبيان هذا الوجه بحيث يدفع توهم المصادرة، فإنها المصادرة تؤدل على أنها لا اقتضاء كذا كذا وكذا، إنه باتفاق الفريقين أي القائلين بإصالة الوجود والقائلين بإصالة الماهية، باتفاق الفريقين باتفاق الفريقين الماهية، هذا متفق عليه بين القائلين بإصالة الوجود والماهية، الماهية من حيث هي يعني في حيث هي عند لحاظ ذاتها بغض النظر عن العوامل الخارجية والعلل وعدم العلل ليس إلا هي، ليست إلا هي الماهية الإنسانية نفرض الحجرية نفرضها، من حيث هي هي لا دخيل فيها مفهوم الوجود ولا دخيل فيها مفهوم العدم، لا دخيل فيها مفهوم القدم ولا دخيل فيها مفهوم الحدود، لا دخيل فيها مفهوم أي شيء من الأشياء إلا مفهوم الإنسانية. وحنقل متساوية النسبة، متساوية النسبة إلى الوجود، إلى الوجود وإلى العدم، يعني ما عندها أرجحية، ما عندها ارتباط لا بالوجود لا بالوجود خارج عن حقيقتها، الوجود مفهوم الوجود غير مفهوم الإنسانية. بالنسبة إلى الوجود لا ارتباط، لا نقول الماهية بحسب ذاتها ها لا استضاء الوجود ولا استضاء العدم، أتوجه إلى نفسك. ترى مراد القائلين بلا استضاء الوجود ولا استضاء العدم هو مراد استضاء عدم الوجود أو استضاء عدم العدم، استضاء استضاء بعد نفع لا استضاء، لا استضاء مو استضاء الوجود أو استضاء العدم. فلو كانت الماهية هذا هو واقعها، ولو كانت فإذا الماهية هذا واقعها، نأتي إلى الوجود بناء على إصالة الوجود وعلى إصالة الماهية أمر اعتباري. ولو كان الوجود اعتباريا الماهية لا استضاء والوجود اعتباري، فما المخرج لها للماهية، فما المخرج لها للماهية عن الاستواء، عن هذا الاستواء بالنسبة إلى الوجود والعدم؟ أنا متساوي في الطرفين تماما بالنسبة إلى الوجود، لا أحد هو يتقدم صوب الوجود لا أحد هو يتقدم صوب العدم. الذي أخرجها من حالة الاستواء ولا استواء إلى مرحلة الاقتضاء والتحقق ما هو؟ ذاته ما بها الشيء لنا، فإذا لا بد وأن يكون بسبب أمر عارض خارج عن ذاتها. فما المخرج لها للماهية عن الاستواء وبنصارة الماهية مستحقة لحمل موجود، حمل موجود عليها بحسب ذاتها هي لا استواء؟ احنا لا تجد الماهية متحققة موجودة متحصلة متحققة وتنعبر عنه، هذا الحمل، هذا مو عين الذات، مو لها الحمل، يعني عين الذات لا استواء، موضوعها لا استواء. الآن شنو احنا قاعد نحمل عليه؟ موجودة متحققة متعينة مثلا، هذا الحمل لا بد له من مصحح، فدون صارت مستحقة لحمل موجود. كأن قائل يقول، كأن قائل يقول قد صح حمل التحقق والعينية عليها لضم ماهية إلى ماهية. الجواب أن ضم أمر اعتباري لا اقتضائي إلى ألف أمر لا اقتضائي آخر الصفير نفرض لا بالله صفير حطوا يعكس الصفير يطلع من الصفير ما يطلع من الصفير ألا اتباع ولو ضم إليه ألف لا اتباع آخر لأن ذاك لا اتباع ضم ألف لا اتباع آخر لا يطيره اتباع إن أردت غير الوجود وإن أردت العدم فبالأولى أن حمل العدم على الماهية لا يعطيها عنوان التحقق الماهية معدومة معناها يصير يعني تحقق وجود تحقق على إطالة لا ولذا فإن ضم معدوم إلى معدوم الماهية لا ننسى ليست معدومة ليست عدم أمر عدم الماهية حد ومرتبة والحد والمرتبة أمر عدمي وليس بعدم واضح العبارة لكن فكيف عبر عن الماهية بالمعدوم والحال الماهية أمر عدمي وليس بمعدوم واضح مثل إذن إما تسامحا إما تسامحا عبر عن الأمر العدمي بالمعدوم أو لا الماهية وإن كان بحسب ذاتها الماهية وإن كان بحسب ذاتها لا اقتضاء وبحسب ذاتها هي أمر عدمي لكن بحسب الخارج فرقها يعني كلا فرضيات غير لنا يعني الماهية التي هي في الذهن وجربناها حتى عن الوجود وكأنما نريد أن نحكي بها عن واقع بهذا العطية هي مع المعدوم هي مع العدم شيء واحد يعني لولا الوجود ولولا السيد الإلهي بحسب ذاتها بهذا الضغط بهذا الضغط لو كان بحسب ذاتها هي لا اقتضاء لكن بلحاظ قبل الوجود هي كأننا نفرقها في الخارج كأننا نفرقها هي تنهي معدومة لعل بهذا اللحظة يتلم أو بلحاظ السلام فإن ضم معدوم كماهية إلى ماهية أو ضم الموجود العدمي إلى الماهية لا يصير مناطة لا يصير منشأ لا يصير السبب لا يصير ملاك الموجودية للماهية وصلى الله على محمد وهذه الظاهرين.